على خمسة أحوال. الأولى أن الله لما خلق اللوح أمره فكتب كل شيء، وهذه الكتابة الكلية الكاملة التي لا ينقصها شيء. الثانية أن الله جل قدرته إذا خلق النسمة ومرت عليها دور النطفة ثم العلقة ثم المضغة أرسل ملكا وأمره أن يكتب. هذه كتابة مطابقة للكتابة الأولى وهي جزء منها، يكتب أجله وعمله وذكر أو أنثى وشقي أم سعيد، يكتب. وقد مضت 43 سنة. ثم تأتي الكتابة الحولية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كتاب الحولية. ثم تقول كتابة كل يوم، فالله عز وجل ينزل في كل يوم عملا. هذه مراحل الكتابة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا.